قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: حدثنا أبو الربيع العتفي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق ساق السند إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك، فلقيني ملك فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصحيح، ونحن ندرس قبل رمضان شريف المبارك ما يتعلق بفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من آخر ما ذكر لنا الإمام مسلم رحمه الله فضل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا اليوم الكلام إن شاء الله يكون على فضائل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر ابن الخطاب قرشي عدوي، يعني من بني عدي. أسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أبيه وهو صغير، وهاجر رضي الله تعالى عنه مع أبيه إلى طيبة الطيبة. وأم عبد الله بن عمر هي زينب بنت مضعون، زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون. وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أول صحابي مات بالمدينة ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد. عثمان بن مضعون جمعي من بني جمح، زينب بنت مضعون من جمح، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فولدت له أولاد أشقة: حفصة بنت عمر، عبد الله بن عمر، عبد الرحمن بن عمر. هؤلاء أشقاء خالهم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه ينبغي لسكان طيبة أن يعلموه، لأنه أخ للنبي من الرضاع، ولأنه هو الذي تسبب في إقامة هذا البقيع، بقيع الغرقد، لأنه رضي الله تعالى عنه أول مهاجر مات، فدفعنا النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد يعني الموضع الذي يكثر فيه شجر الغرقد. ولما دفنه النبي عليه الصلاة والسلام وضع على رأسه حجرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضع هذا على رأس أخي، أضع هذا على رأس أخي، لأن عثمان بن مضعون أخ للنبي من الرضاع، أضع هذا على رأس أخي، على قبر أخي، لأدفن إليه من مات من أصحابي. ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا، ومقبرة أهل طيبة الطيبة بقيع الغرقد الذي دفن النبي عليه الصلاة والسلام فيه عثمان بن مضعون وليس عثمان بن عفان. وكثير من الناس يخطئون فيقولون عثمان بن عفان. عثمان بن عفان عاش بعد رسول الله وتولى الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستشهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعد تولي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، واستشهد ودفن في حش كوكب، في حش كوكب موضع قريب من بقيع الغرقد، حتى إن قبر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان يعرف، لأن جماعة من الثوار نزاع القبائل أتوا وحاصروه رضي الله تعالى عنه وقتلوه، فدفن عثمان رضي الله تعالى عنه في حش كوكب، وجعلت عدة مقابر، 10 مقابر أو أكثر أو أقل، لأن الوقت كان وقت فتنة ولا يريدون أن يؤتى لينبس عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن الذي دفنه النبي عليه الصلاة والسلام هو عثمان بن مضعون خال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الكلام على عبد الله بن عمر: وعبد الله بن عمر من صغار الصحابة ومن شباب الإسلام، والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه جمع في هذا الباب ما بلغه من فضائل عبد الله بن عمر، وفضائل عبد الله بن عمر كثيرة وشهيرة، ولكن الإمام مسلم له شر لا يروي في هذا الكتاب إلا الأحاديث التي توافق شرطه، فإذا ذكر حديثا أو حديثين أو 3 أو أقل عن عبد الله بن عمر فليس المعنى أن عبد الله بن عمر ليس له فضائل إلا ما ذكر الإمام مسلم. قلت لك إنه أسلم وهو صغير مع أبي، ويحدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر أبي وإسلام أبي باختصار. يقول: لما شرح الله تعالى صدر أبي للإسلام وأسلم عمر، وكان إسلام عمر رضي الله تعالى عنه معجزة من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه دعا وقال: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، إما عمر بن الخطاب، عمرو بن هشام، عمرو بن هشام أبو جهل لعنة الله عليه. وعمر بن الخطاب من نعلم جميعا كان الخلفاء الراشدين ووزير سيد المرسلين وصهره، ومن قال النبي فيه لو كان نبيا بعدي لكان عمر، ولكن لا نبي بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أسلم عمر، وكان عمر شديدا على رسول الله. المسلمون يخشون من عمر ما لا يخشونه من أهل مكة، ولكن الله تبارك وتعالى لما أراد لهذا الرجل الخير دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستجاب الله تعالى الدعوة لعمر، فأسلم عمر في دار الأرقم، وذهب إلى النبي في دار الأرقم، وإسلامه له قصة أرجو أن تعود إليها أيها القارئ، أرجو لكل قارئ أن يثقف نفسه أن يقرأ عن النبي وعن أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قراءة سير أولئك الأبرار الأخيار، قراءة سير أولئك الأبرار الأخيار يا إخوان يا مسلمون يا شباب الإسلام، قراءة سير أولئك الأخيار الأبرار يعطي المؤمن قوة، يعطيه دفعة، يعطيه شحنة إيمان. البعد عن القراءة عن رسول الله وعن أصحاب رسول الله وعما يتعلق بالإسلام يظلم القلب ويبعد العبد عن الرب. وما وقعنا فيما وقعنا فيه من البعد والجهل وظلمة القلب والله الذي لا إله إلا هو إلا بسبب عدم قراءة كتاب الله والقراءة عن رسول الله والقراءة عن أصحاب رسول الله. ولهذا كل قارئ حامل قلم أكرمه الله تعالى بالقراءة والكتابة ليقرأ عن سيد الخلق الذي بعثه الله تعالى إلى الخلق، ليقرأ عن وزراء سيد الخلق، عن أصحاب سيد الخلق. البقاء على هذا الوضع كبيرة من الكبائر، البقاء على هذا الحال كبيرة من الكبائر، يعتبر معصية من المعاصي. لا نعلم عن رسول الله ولا نعلم عن أصحاب رسول الله. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أسلم في قصة طويلة عجيبة بسبب أخته، فجاء إلى دار الأرقم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، ولما أسلم وانتهى ما عمل كما يعمل الضعفة القلة. سأل عمر رضي الله تعالى عن أشد الناس نقلا للحديث في مكة، أخبروني أي الناس أشد نقلا للحديث في مكة. قالوا له معمر جميل ابن معمر الجمحي، رجل من بني جمح، هذا نقال للحديث لا يخطئ، بمجرد أن يسمع كلام يطير به. فأتى إليه عمر وأخبره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإسلام، ألا تعلم أنني أسلمت، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عبد الله بن عمر أنا أتيت مع أبي إلى معمر إلى جميل وأنا غليل أعقل أعرف ما يجري وأدرك. قال فما كان من جميل بن معمر إلا أن أخذ رداءه وأتى إلى باب المسجد الحرام ونادى في قريش يا معشر قريش إن عمر قد صبى. وكلمة صبى عند الجاهلية في ذلك الوقت بمعنى قد ترك الدين الذي هو عليه وانتقل إلى دين محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعتبر هذا سبة وعار، هم راضون بما هم عليه والذي هم عليه حطة وتفال ونذال، عبادة أحجار وأصنام وأخشاب وكواكب وجن وإنس، يعبدون الله ولكن يعبدون غير الله من الأحجار والأصنام، ويجعلونها بينهم وبين الله وقائر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، هذا دابهم وهذا حالهم. ولكن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاء بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد وأن غيره لا يستحق أن يعبد. كل ما يسمى مخلوق الله تعالى خلقه لا يستحق أن تصرف له العبادة، سواء وجدنا عليها الآباء، سواء عليها الشيوخ، سواء كان على ذلك العلماء أو غير العلماء. الدين لله، العبادة لله، الخلق لله، الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، فلا يجوز أن تصرف عبادة من العبادة عبادات لغير الله. الجاهلية يقولون صبأ، فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة قال له كذبت، ما صبأت ولكنني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير عمر يضرب ويهان ويعذب ويحبس، ولكنهم لا يقون على عمر. الضعفاء أمثال عمار بن ياسر، بلال بن رباح، صهيب الرومي، ياسر، الفقراء عذبوهم، أهانوهم، فعلوا بهم الفعائل. سمية والدة عمار بن ياسر يأخذون الميل من الحديد يضعونه في النار، وبعد ذلك يضعونه في قبلها، لأنها شهدت لا إله إلا الله وأن محمد رسول. أما بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنهم يأتون به في حر الظهيرة بمكة، ومكة بلد حار بلاد رمال، يأتون ببلال في وقت شدة الظهيرة الحرارة يلقونه على الأرض، ويأتون بالصخار الكبيرة الحارة يضعونها على صدر بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنهم لم يقوا على بلال، عذبوا جسده ولكن قلبه مرتاح مع الله. هم يعذبون ويعملون ما يعملون وهو يقول لهم أحد أحد فرد صمد، افعلوا ما شئتم، هذا الجسد افعلوا به ما تريدون، وأما القلب فإن قلبي لي وإن قلبي لربي فهو لله، لا يمكن أن تتوصل إليه بشيء إلا بعد أن تزهق هذه الروح، ما قدروا عليه. وأكرم الله بلالا بما أكرمه، اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، واعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهاجر بلال إلى طيبة الطيبة وأصبح مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويشاء الله تعالى أن يخرج بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه إلى مكة عام الفتح مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما انتهى الفتح يمم النبي وجهه إلى الكعبة، ودخل النبي الكعبة، من الذي دخل مع رسول الله؟ بلال، بلال ابن رباح الذي كان يعذب في الرمضاء. انظروا إلى قدر الله وفعله، إلى صنع الله وحسن تدبيره، الذي كان يعذب قبل سنوات قلائل فهو اليوم يصعد على باب الكعبة ويدخل مع النبي الكعبة ويصلي مع النبي في الكعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام يومها عثمان بن طلحة الشيبي الذي بيده المفتاح، ويدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلال عذب، عمار عذب، ياسر عذب، سمية عذبت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والمقصود أن التعذيب حاصل لما؟ لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يجرؤ أحد إلى أن ينال منه شيء، لأنه معروف في الوقت. ويوم أن أراد أن يهاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتى إلى الكعبة وطاف بالكعبة ونادى في قريش: من أراد منكم أن تكله أمه فليلحقني، أنا خارج إلى المدينة. الذي يريد منكم أن تفقده أمه فليتبعني ليرى ما يرى. ما تبعه أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابنه عبد الله بن عمر يخبرنا بهذا الخبر: أنا رأيت أبي أتى إلى جميل ابن معمر وجرى كيت وكيت وكيت، ووالدي أسلم وما بال، وقال: أنا اتبعت دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابن عمر، وماذا أقول لك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ابن عمر صالح تقي، شهد المعارك مع رسول الله في طيبة وغير طيبة. المعارك التي شهدها اختلفوا فيها واتفقوا على أنه لم يشهد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، والذي يشهد غزوة بدر من الصحابة له إسام نيشان كبير. هذا النيشان الكبير ليس نجوم تعلق على العنق ولا على الكتف، وإنما النيشان لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت. هذا الوسام الذي أعطاه الله جل وعلا أهل بدر، وكانوا قلة، عددهم 313 رجل، وما تخلف الصحابة عن الخروج إلا لأنهم ما كانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقاتل ولا يقع قتال، ولذا لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر في يومها صغير، ولو خرج لرده رسول الله. ما شهد بدرا وما شهد أحدا، يعني غزوة أحد، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة، عرض على سيد الخلق، تعرضهم النبي، وإذا بشباب أو ليس بشباب، وإنما هم مراهقون، أعمارهم 13 14 15، تقدموا يريدون الخروج يوم غزوة بدر والخروج يوم غزوة أحد. يخرجون لأي غرض؟ لسلة، يلعبون سلة، يلعبون كرة، يلعبون كيرم؟ لا، يذهبون عند حج الرؤوس والأعناق، وهم يعلمون أن الرؤوس تحج وأن الأجساد تطحن بالرماح وتفتت. هذا سعد بن الربيع رضي الله عنه استشهد يوم أحد وما عرفه أحد إلا أخته ببناني له إصبع فيه بعض الميلان، جاءوا في القتلى يطلبون: أين سعد بن الربيع؟ أين سعد بن الربيع؟ ما وجدوا سعد بن الربيع، جاءت أخته فعرفته ببناني بإصبع، وجدوا فيه ما يزيد على 70 طعن برمح أو ضربة بسيف، ومع ذلك ابن عمر يريد أن يخرج. وأضراب ابن عمر من الشباب الذين ما بلغوا يريدون الخروج، وما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأحد من الصغار الذين لم يبلغوا إلا عمير ابن أبي وقاص. عمير ابن أبي وقاص أخ لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج مع النبي يوم بدر يريد أن يشهد الغزوة وهو صغير، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف ويخرج الصغار، فما كان من عمير بن وهب إلا أن رفع قدميه حتى يكون طويلا ليراه النبي طويلا، ويأذن النبي له أن يخرج. أقول إلى أين يخرج؟ إلى أين يخرج؟ يخرج إلى موضع الطعن والضرب والقتل. مر النبي على عمير ورآه النبي وهو يفعل ما يفعل، فجره رسول الله وأخرجه من الصف، فصار يبكي وذهب إلى أخي أخوه سعد بن أبي وقاص خال رسول الله، قال عند رسول الله أنا أريد أن أخرج، أريد أن أستشهد أموت. ألقى الله تعالى، لأن الله تعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. خرج وقتل. ابن عمر ما أذن له، ثمرة بن جندب لم يؤذن له، جملة من الصغار لا أقول شباب، جملة من الصغار ما أذن لهم لأنهم شباب الإسلام. الله جل وعلا أعز هذا الدين به، وأنا لا أريد أن أقارن، وإنما أريد أن أبين عجزنا وضعفنا وتباطؤنا وتأخرنا عن ذلك الرعيل الأول، عن ذلك الشباب الصالح. لما وقع ما وقع، ونسأل الله تعالى أن لا يعود ما وقع من فتنة الخليج، ماذا وقع؟ الذي وقع عندما سمع بعضنا صفارات الإنذار ليس هنا بل في مواضع أخرى، صار مريضا لم يخرج أياما، وذلك الشباب المبارك شباب النبي عليه الصلاة والسلام يذهبون إلى أحد وإلى الخندق وإلى بدر وإلى الغزوات يشهدونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ لا بد من السؤال عن السبب، وكما يقال إذا عرف السبب بطل العزم. ما هو السبب أن أولئك يقدمون وأن أولئك صالحون وأن ذا أولئك متقون وأن أولئك لا يخافون القتل ولا الموت؟ ما هو السبب؟ السبب واحد، أن الله غرس الإيمان في قلوبهم. الإيمان غرس في القلوب، ومتى ما غرس الإيمان في قلوب انتهى كل شيء. أما بلغكم قصة الرجل الذي كان معه تمرات يأكلها يوم بدر، فنظر إلى تمراته فقال ما معناه؟ إنني إذا إن الحياة إلى أن آكل هذه التمرات طويلة. رمى بالتمرات وأقبل واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يا أحباب يا إخوان، لا بد من أن نغرس الإيمان في قلوبنا وقلوب أجيالنا وأبنائنا، يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، وأن هذا الإسلام هو دين الله الحق، وأنه دين العز ودين الكرامة ودين المجد، وأن هذه الدنيا زائلة. لابد من أن نغرس في أعناق أبنائنا أن هذه الدنيا له ماضية. كم يعمر المرء في هذه الحياة الدنيا؟ 100 عام. والله بعد 100 عام الموت خير له من البقاء، لكن إذا أقدم على الله وأقبل على الله ووجد ما عد الله تعالى له عنده مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هانت عليه الدنيا ولم يبال به. والمقصود ما شهد بدرا وما شهد الخندق وما شهد أحد، وإنما شهد عبد الله بن عمر، والحديث على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه شهد غزوة الخندق وشهد غزوات مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أذكر من هذه الغزوات أنه رضي الله تعالى عنه مرة بعثهم النبي في غزوة في سرية فذهب ولاقوا العدو، السيوف مسلطة، الرماح مشرعة، خاف، فروا وولوا الأدبار وعادوا إلى طيبة. ولما بلغوا ذا الحليفة قالوا ماذا نقول لرسول الله الآن؟ نحن قد ولينا الأدبار، خالفنا الله، خالفنا رسول الله، ماذا نقول للنبي بعدما ندخل؟ ما عذرنا؟ دخل. ولما دخلوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قالوا يا رسول الله أتيناك ونحن الفرارون، اعتراض، نحن فررنا وها نحن الآن جئناك. قال لا، بل أنتم الأكثرون، أنتم الذين تعودون، ما باتوا ليلتكم. عادوا إلى موضع العدو بسبب هذه الكلمة، أنتم الأكثرون الكرارون. فخرجوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين. بن عمر شهد غزوة موتة، غزوة اليرموك مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن ما أراد الله تعالى لابن عمر أن يموت في المعركة، وإنما مات عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بمرض، وله من العمر 73 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وابن عمر هذا، وأنا وإن أطلت الكلام عليه فإنه حري أن يطال الكلام عليه، الصحابة نطيل الكلام في شانه، ونبعث الأجيال إلى أن تعود حتى لا تيبس. هو بعكس أبيه، أبوه عمر لا يريد من الناس أن يتتبعوا هذه الأشياء، ويقول عمر النبي نزل عند هذه الشجرة عفوا، لا من قصد لا من عبادة، نام في هذا الموضع، صلى في هذا الموضع، نزل في هذا الموضع، لم يأمره الله تعالى بذلك على وجه العبادة، وإنما هذه أمور عرضية، هذه أمور اتفاقية. ابن عمر بالعكس، نزل النبي هنا، إذا سافر من طيبة لا ينزل لا ينام لا يعمل إلا ما عمل رسوله صلوات الله وسلامه عليه. عمر له وجهة نظر، يخاف عمر الغلو ألا يغلو الناس، وقد وقع هذا فعلا، فإن الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة بالشليسي صار الناس يأتون إليها ويصلون تحتها ويأخذون من كبرها وورقها. عمر لما رأى الناس يفعلون هذا أمر بأن تقطع السدرة حتى تبقى العلاقة مع الله، ولئلا تميل القلوب إلى تقديس أشجار وأحجار وما إلى ذلك. هذه وجهة نظر عمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يريد ما يريد أبوه لا شك، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يريد أن يعمل عمل إلا إذا كان هذا العمل عمله رسوله صلوات الله وسلامه. جاءه سائل يسأله هل الوتر واجب؟ صلاة الوتر أي واجبة؟ سنة؟ مستحبة؟ مندوبة؟ يجب علي أن أوتر؟ إذا صليت صلاة العشاء وصليت ما قدر الله تعالى لي من النوافل يجب علي أن أجعل آخر صلاتي من الليل وتر ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة؟ لو سألني سائل اليوم أجيبه بجواب، جوابي يغاير جواب ابن عمر، وجواب عبد الله بن عمر جواب إيمان، جواب متبع، جواب مقتفي برسول الله. أتعلم ما هو الجواب؟ قال ابن عمر للسائل وكان رجلا من أهل اليمن هل الوتر واجب؟ قال أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال أقول هل الوتر واجب؟ الجواب أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. رجع الرجل ثالثا هل الوتر واجب؟ قال أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. ما دام النبي أوتر وما دام النبي فعل هذا الفعل كأن ابن عمر يقول لا تسأل واجب مستحب مسنون إنما عليك أن تعمل ما عمل رسول الله. ما رأيك في هذا الجواب؟ أليس هذا الجواب هو جواب المؤمنين المتبعين المحبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. بالله عليك الذي يجيب بمثل هذا الجواب أيقول ما يقوله بعضنا اليوم إذا قلت له النبي فعل كذا والنبي قال كذا والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه كذا؟ أتدري ما يقول البعض وبيس ما يقول؟ يقول تريدون منا اليوم أن نعمل ما عمل النبي؟ نحن الآن في القرن الرابع عشر، فهل تريدون أن نعمل ما كان النبي يعمل في ذلك الوقت؟ الله أكبر، كان النبي يأكل ويشرب، أنت لما تأكل اليوم وتشرب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس وينكح، أنت لما تلبس اليوم وتنكح؟ هل ما كان النبي يعمله لا يعمل؟ والله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي لا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان يا أحباب ما جاء النبي به من عندياته، وإنما هذا الشرع هذا الدين هذه المثل هذه الأخلاق هذه العبادات هذه الطاعات الله جل وعلا أنزلها عليه، الله أنزلها عليه وهو الذي خلق ذلك الجيل وأمرنا بها وهو الذي خلقنا نحن هذا الجيل. فإذا لا يستعمل الرأي ولا الهوى ولا تقولن ما نفعل. الزمن تطور والزمن تغير، الزمن من قبل كانوا يسيرون على رواحل وعلى إبل وعلى دواب، ونحن اليوم نسير بطائرات وسيارات وما إلى ذلك. يا أخي الرواحل والإبل والدواب هذه ليست بعبادات، هذه خلق من خلق الله. خلق الله طيارات وسيارات وصواريخ وسفن فضاء اركب فيها واعمل ما تشاء، هذا ليس بشرع ودين. ويجب على كل واحد منا أن يركب قطار أو يركب سفينة فضاء أو يركب طائرة، لا ليس بشرع، ولكن الشرع أن تصلي لله تركع لله تسجد لله تطيع الله تعبد الله تؤمن بالله، أنت مخلوق لهذا الغرض. لذا هذا الأمر الذي عمله النبي وعمله من بعد النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها هو الشريعة الباقية الذي يجب أن تبقى لا تتغير ولا تتبدل، ولو تغير منها شيء لا تصبح عبادة وطاعة شرعها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فابن عمر هذه أنواع عجيبته، أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلم. وقد ذكرت لك في أحد المجالس قصته مع ولدي لما هجر ولده وقال للولد والله لا أكلمك بعد اليوم، لأنه أخبره بخبر عن رسول الله. فالولد لما سمع الخبر أراد أن يعلل ويبين أسباب الخبر. لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله. المرأة المسلمة إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد لتصلي جاز لها أن تأتي إلى المسجد وتصلي، ولا يجوز لزوجها أو والدها أو وليها أن يمنعها من ذلك. ابنه لما سمع الخبر قال والله إنا لن نمنعهن، إنهن غيرنا وبدلنا، والله إنا نمنعهن. لا يريد أن يرد كلام النبي لا، وإنما أريد أن أبين أن النسوة اليوم في زمن ابن عمر غيرنا وبدلنا وصرنا يخرجنا متطيبات بعض التبرج، ولذا قال نمنعهن. ما ارتضى عبد الله بن عمر هذا الكلام، غضب على ابنه من هذه القولة، قال لابنه والله لا أكلمك بعد اليوم، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله إنا لمنعهن، أنا ما أكلمك بعد هذا اليوم، ما أكلمك، ولده من صلبي، لأنه قال هذه القولة. وابن عمر لا يرضى أن يقال شيء يقدح في كلام النبي، ولهذا قال هذه القولة الشديدة ونفذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واسمعوني أنا أقول، بعضنا يسمع ولده أو أخاه أو قريبة يسب سيد الخلق، يلعن سيد الخلق، حاشاه، يتكلم في سيد الخلق ويربط على ظهري، صغير جاهل لا تؤاخذوه، يتوب إن شاء الله ويتكرر هذا ثانية وثالثة وهو يسمع، لا يتحرك منه عرق إيماني، لا يتحرك منه عرق إيماني، لأن من سب النبي كافر، هذا يقتل في الحال ولا يستتاب، يسمع السب. بل إن الوالد تارة أو المربي تارة أو المعلم تارة هو الذي يتفوه بأمثال هذه الأشياء ويتكلم بها، ويتلقى الصبيان منا هذه الكلمات، سب الله، سب النبي، سب الملة، يقول لأمه يا زانية، يا ابنة الزانية، يا زاني. الوالد هو الذي يقول للولد هذا الكلام، يتلقى الولد هذا الكلام، يتفوه الوالد المربي المعلم أمام الصبي الصغار البراعم الذين هم كالملائكة، نحن الذين نفسدهم. كل مولود يولد على الفطرة، هكذا يقول رسول الله، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفساد منا نحن الأولياء، الفساد منا نحن الآباء، وإلا فإن الأولى أبناء الله تعالى جعلهم أمانة على عواتقنا، لو زجرناهم انزجروا، لو علمناهم تعلموا. اليوم أئمة المساجد في بعض الأحياء والله يشكون شكوى مريرة من أبنائنا، لا يحلو لهم اللعب إلا إذا قامت الصلاة، ويدخلون المساجد والناس يصلون الفريضة، وإذا بهم يزمرون ويصفقون ويصيحون، والوالد يصلي ويسمع، أنا أسمع وهذا يسمع وهذا يسمع وكلنا يسمع، ومع ذلك لا تجد منا من يزجر ولده، هذا بيت الله، هذا مسجد الله، نحن مسلمون، هذه حرمة، حرمة يجب علينا أن نصونها، أن نقدرها، أن نتقي الله جل وعلا. نحن وقوف بين يدي الله جل وعلا نسمح ونصرح لأولادنا أن يدخلوا في المساجد للعب والذهاب والإياب، ويا ويل الإمام يتكلم أو يا ويل المؤذن يتكلم، ماذا يكون وقع الأطفال بعد ذلك إذا رأوا أن الآباء هم الذين يسمحون لهم في هذا ويشجعونهم في هذا. البلية بلية الأولياء، البلية بلية عدم التربية الإسلامية، التعليم الديني الشرعي. كل منا يريد أن يعبد الله برأيه وهواه، وكل منا يريد أن يكون الدين وفقا لما يرى، وليس دين الله هكذا، وإنما دين الله جل وعلا شريعة سمحاء سنها صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الباب لا يبارى، ولا يجارى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل لا يجارى في عمل الخير، عمل الخير لا يجارى فيه. وأعطيك نماذج. النموذج الأول، ابن عمر اشترى نجيبا، بعير فتى جيد ركب عليه، ولما ركب عليه اعجبه، وضع النجيب ابيض، شعره نظيف، سيره لطيف، فنزل من عليه وتصدق به في سبيل الله. قال: انا عندي قاعدة، اذا اعجبني شيء تصدقت به، ما دام اعجبني هذا النجيب في سيره اذا هو في سبيله. يخرج للحج كما نخرج، وقد اكرمنا الله تعالى بان نخرج من طيبة، وكان ابن عمر في طيبة، لكن ابن عمر اذا خرج للحج او للعمرة يريد ان يعتمر في رمضان غير رمضان، عمر عبد الله بن عمر لا يمر عليه الشهر ما ذهب الى مكة وعاد. اذا اراد الذهاب الى مكة اشترى بعير وجلله بالحرير وساقه الى مكة، فاذا وصل به الى مكة، وصل به مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وانتهى من اعمال العمرة، دعا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الجزار: تعالى انحر هذا في المروة في سبيل الله. اخذ الديباج، اخذ الحرير، جعله سترة للكعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه. نحن لا نذكر هذا الكلام لإزجاء الوقت ولا لتشريف الاسماع، وانما نريد ان نحاول بان نقتدي، بان نعمل، بان نتشبه. لا اذهب الى مكة كل شهر، يا ليتني كل 3 أشهر مرة، ولا اخذ بعير ولا اخذ شيء، وانما اخذ معي نقد، فاذا ما مررت على فقير محتاج ولو 10 ريال اتصدق بها في سبيل الله. هل هناك مانع؟ هل هو امر محال لا يمكن؟ حرام ان اذهب كل 3 أشهر 4 أشهر واذا ما ذهبت مثلا اتصدق ب50 ريال 10 ريال، ارى فقير بائس اعطيه؟ حرام يا جماعة، ما يجوز؟ يجوز، ولكن الدنيا ملأت قلوبنا. انا لو كانت العشرة بيد الفقير لو استطيع ان اخذها واضمها اليه، تنفع 10 ريال تنفع، لان القلب معمور بحب الدنيا، بحب هذه العاجلة، واما الآجلة الله غفور. هكذا علمنا، وهكذا تعلمنا، وهكذا رأينا، وهذا واقعنا، والله المستعان. ابن عمر يقولون اعتمر 1000 عمرة، اعتمر يعني ذهب إلى مكة بنية العمرة 1000 مرة، 1000، لا تظن أنني مخطي، أنا حافظ، 1000 مرة يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، 1000، وأعتق 1000 عبد، وأعتق 1000 عبد، يشتري العبد، العبيد، يوم أن كان العبيد موجودين والرق موجود، اليوم ما في رق، السبب عدم وجود الرق، لأن الرق إنما يكون بسبب الدعوة إلى الله وبسبب الإسلام، ولما لم يكن دعوة إلى الله ولا جهاد في سبيل الله ما كان الرق، وإلا لو قام علم الجهاد اليوم كما قام في أفغانستان قبل أن يحصل ما يحصل، يجوز أن نسترق الأسارة، نبيعهم، نشتريهم، نعتقهم، جائز. الرق عن طريق الدعوة، عن طريق لا إله إلا الله. استرق النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، بني المصطلق جماعة من العرب بين رابغ ومكة، ومنهم جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. واسترق النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أهل هوازن، أهل حنين هوازن جماعة من العرب، دعاهم النبي إلى الإسلام، لما أبوا استرقهم رسول الله وأراد أن يوزعهم على الصحابة الذين شهدوا المعركة والقتال، ولكن بعد ذلك من النبي عليهم أخذ المال وقبل شفاعة أختي أو أمي، فرد إليهم الذراري والنساء، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المال ووزعه على من أراد الله تعالى له في ذلك العام. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألفعت وله طريقة مع العبيد. طريقته إذا كان العبد يصلي ويقوم ويقرأ القرآن ويتقي الله قال له أنت حر في سبيله، فكان العبيد يتظاهرون بالصلاة والطاعة والاستقامة، فإذا رآهم عبد الله بن عمر على هذا الحال أعتقهم. قيل لابن عمر: يا ابن عمر هؤلاء يخدعونك، يأتون ويتظاهرون بالصلاة والطاعة، خديعة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: من خدعنا في الله إن خدعنا له، من خدعنا في الله إن خدعنا له لا نبالي، لا نبالي. لأنه ربما أنه عندما بدأ يصلح الحال ويصلي ويصوم ويتقي ويعمل يتدرب على هذا الأمر، بعد ذلك لا يفارقه. مثال ذلك في الزمن السابق زمن العباسيين والأمويين، يكرمون العلماء، العلماء لهم مقام، العالم يلبس له جبة طويلة وعمامة كبيرة ويعطى أعطيات وما إلى ذلك. فقال بعض السلف الصالح رحمهم الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. نحن طلبنا العلم حتى الجبة تكون كبيرة والعمامة عظيمة ولنا مقام ومشهد ومكانة، لكن الله تعالى أراد أن هذا العلم الذي تعلمناه فقل قلوبنا ووجهنا إلى الله تبارك وتعالى، فأصبحنا لله تبارك وتعالى، وقد كنا من قبل إنما طلبنا العلم لغير الله فأبى الله تعالى إلا أن يكون له. فابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا النموذج الإسلامي، هذا النموذج الصالح الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بقيت آثارهم وأخبارهم بين أيدينا في دفات، في دفات الكتب والأسطر، ما علينا إلا أن نعود ونقرأ، ولعل الله جل وعلا أن يجعل فينا ما جعل فيهم من خير وبركة. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، ثم أجيب على بعض هذه الأسئلة بسرعة. ما حكم شراء السيارة من الحجز المروري؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: أنا لا أشتري لأنها ليست للمرور، وإنها إنما هي ملك لأربابها، وإنما أخذت جزاء، ولا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه. من حكم في الذي يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها؟ ليس لك دخل في هذا، ما دام هو فقير وعطيته إياها وقد بلغت موضعها هو حر، إن أراد أكل إن أراد باع، لأنه ربما يحتاج إلى ثوب وما إلى ذلك. وصفت لي أختي الفتاة التي أردت أن أتقدم لخطبتها وبعد ذلك لم أتقدم لها، فهل عليها أي أختي إثم؟ لا، ليس عليها شيء، ما دام النية من قبل أنك تريد أن تخطب وتتزوج ووصفتها طولها كذا وشعرها طويل ووجهها قائم وعينها كبيرة لا بأس، بل ربما لو رأيتها ذهبت إلى أبيها إلى بيتها ورأيت الرؤية المشروعة وبعد ذلك ما أراد الله تعالى أن يكون الأمر لا شيء عليه. حفظت القرآن كاملا ولله الحمد، ثم نسيت بعض ما حفظت من القرآن لأني لم أراجع كثيرا منه في اليوم، هل علي إثم؟ الجواب: هذا الخط الذي أراه يدل على أنه خط شاب وأنه خط إنسان متعلم. الجواب: ارجع وذاكر واقرأ، واقرأ باب الله تعالى وسله أن يلهمك الرشد والتوفيق. لما تتوانى وتطلب الإثم من الآن؟ أنت لست بآثم، بل كن كابن عمر عندما رجعوا ودخلوا على سيد الخلق قالوا: نحن الفرارون. قال النبي: لم بل أنتم الأكارون. أنت كر مرة ثانية واقرأ. أما هذا السؤال فطويل. أخو له زوجتان وستة أولاد، وهو يسكن في مكة وسافر إلى خارج مكة. أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل عملا لا يمكن لعبد الله بن عمر أن يدع هذا الأمر، بل كان رضي الله تعالى عنه يتخذ الأمور المباحة المندوبة، بل التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام من باب الموافقة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يلزم ذلك ويفعله. وذكرت لكم عدة نماذج من حرص عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر لك اليوم حديثا واحدا إن شاء الله تعالى مما يدل على حرص عبد الله بن عمر في اتباع النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اتباع النبي يا أتباع رسول الله أمر ليس بالهين. اتباع النبي دليل على الإيمان والمحبة، ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام دليل على البعد عن الله تعالى وعن رسوله. لذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أمر يفضي بالمرء إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، لأن هذا الاتباع طاعة، وطاعة النبي واجبة. ويذكر لنا العلماء قصة الصحابي الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد لبس خاتما من ذهب أو خاتما من حديد أو خاتما من نحاس، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار؟ أهل النار يتحلون بالنحاس وبالحديد، فما كان من الرجل إلا أن أخذ الخاتم ونزعه وألقى به في الأرض، ومضى النبي في سبيله. ولما ولى رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء رجل إلى صاحب الخاتم وقال له: إن الذي نهاك قد انصرف، الرسول نهاك وها هو قد ذهب ولى، عد إلى خاتمك وخذه. فكان جواب الرجل المؤمن الصادق الاتباع لرسول الله: ما كنت ليطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، ما كنت ليطيعه شاهدا وهو موجود. وبعدما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام أخالفه، هذا أمر لا يقع مني، لأنه لا يقع هذا الأمر من أي امرئ ما تخلل الإيمان في قلبه. إطاعة رسول الله لا لأنه كان موجودا ثم بعد ذلك يفعل المرء ما يشاء، لا، إنما يجب علينا ونحن مؤمنون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أننا نتبع أوامره وننتهي عما نهانا عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه، لأنه أتانا بالخير، أتانا بالسعادة، أتانا بما يفتح لنا أبواب الجنان، أتانا بمرضات الله. وهذا الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي ليست من عندي، وإنما الله تعالى أوحى ذلك إليه، وأمره الله جل وعلا بأن يبلغ الأمة، وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه. النموذج الذي يريد أن أذكره لك من آخر ما أذكر عن عبد الله بن عمر، أن سائلا سأله وقال له: يا ابن عمر، أراك تعمل 4 أشياء ما أرى غيرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملها، أمور 4. أنت يا ابن عمر تقوم بفعل هذه الأمور. نظرت إلى بقية المجتمع فما رأيت أحدا يحرص على هذه الأمور كحرصك، ويعمل هذه الأمور 4 كعملك. أراك لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، وأراك تلبس النعال السبتية، السبتية التي لا شعر عليها كنعالنا اليوم، وأراك تصبغ بالصفرة، تحب أن تلبس الثوب المصبوغ بالصفرة، تصبغ لحيتك بالصفرة، وأنت حريص على هذا الأمر. وأراك إذا دخل شهر الحجة لا تحرم حتى يكون اليوم الثامن. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أما الركنين اليمانيين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسهما ولم يمس الركنين الشاميين، الكعبة ناحية القبلة، ناحية الشمال، ناحية الجنوب، ناحية الشمال، ما مس النبي عليه الصلاة والسلام الركنين الشاميين أو العراقيين، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. أما الركنان اليمانيان الجنوبيان فإنهما على قواعد إبراهيم، يعني على الأسس التي وضع إبراهيم. أما الركنان الشاميان فإن قريشا بنت الكعبة، وللنبي عليه الصلاة والسلام يومها من عمر 35 عاما قبل أن يبعث، قبل أن يرسل، بنوا الكعبة، جعلوا هذا الركن على قواعد، هذا الجدار على قواعد إبراهيم، هذا على قواعد إبراهيم، هذا على قواعد إبراهيم، وتركوا من البيت مقدار 6 أذرع أو أكثر أو أقل، الحجر الذي نراه، وقالوا: نحن نبني الكعبة بمال حلال، لا نبنيها بمال حرام، لا بمال ربا ولا زنا ولا بغم ولا خمر. فإذا ما بنينا هذا الجزء الذي تراه ورأيته بحمد الله، الجزء الباقي ننتظر إلى أن نجمع أموالا حلالا، فإذا جمعنا أموالا حلالا قمنا ببناء هذا الجزء الذي يسمى الحجر. جاء الله تعالى بالإسلام فما بنوا، وأصبح الأمر للإسلام، ذهب أمر قريش، أبدل الله تعالى البشرية بهذه الشريعة السمحاء، لا بشريعة الجاهلية ولا بالنصارى ولا بشريعة اليهود، لأنها أصبحت غير صالحة. شريعة اليهود اليوم لا تصلح للبشرية، دين النصارى اليوم لا يصلح، لا يهذب الأخلاق، لا يفضي بالعبد إلى جنات الله ورضوان الله، لأن الشريعة غيرت وبدلت. اليهود غيروا وبدلوا، النصارى غيروا وبدلوا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، النصارى ضالون، ضلوا الطريق القويم، لذا أصبحت شريعة اليهود غير صالحة، النصارى غير صالحة، فضلا عن الجاهلية أو المجوسية أو غيرها من الملل والنحل. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جاء الله تعالى بالإسلام، بقيت الكعبة على وضعها، ما غير النبي من الأمر شيء، وتمنى أنه لو غير وأنه لو هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، لكنه لم يفعل، وسبب عدم الفعل سد الذرايا. لولا حسان قومك بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، لكن قومك يا عائشة حديث عهد بجاهلية ما مضى أكثر من عامين، أكثر من عامين أمر مكة عاد إلى المسلمين في عام الفتح السنة الثامنة، النبي عاش التاسع العاشرة، مات في العاشرة، خلال سنتين القلوب ملوثة، ولذا قال لها السبب في أنني لم أبني الكعبة أن قومك حديث عهد بجاهلية، فلا أريد التمثيل، لقد كان يصلي على الكعبة في الكعبة، يتوجه إلى الكعبة بعدما بعثه الله، وظل 13 عاما وهو يصلي عند الكعبة والأصنام محيطة بالكعبة، 360 صنم محيطة بالكعبة. لو أمر النبي عمر أو خالد أو بعض الصحابة أبي بكر، أو أنه أمر بأن تزال تزول، ولكن ما ينجم بعد الإزالة أعظم. ولذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمر إزالة الأصنام إلى العام الثامن من الهجرة، واستتب الأمر له، ودخل مكة، وفي اليوم الأول صعد على الكعبة وأخذ ميلا وصار يسير إلى الأصنام ويقرأ قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتنهار الأصنام ولا يقوى أحد على أن يتكلم. بقي 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه بمكة، يريد أن يخرج غدا ويبلغه أن هناك أصنام أو شيء، لا يمضي عليه يوم إلا وقد أزال منكرا من منكرات الجاهلية صلوات الله وسلامه عليه. إذن لو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قام وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم ممكن، ولكن النبي يعطينا درء أن الأمور تؤخذ بالرفق ولا تؤخذ بالعنف، الأمور تزال بالهوينة، وإذا ما أزيلت بالهوينة لا يقع المكروه. أضرب لك مثلا، الكثير منكم ما عاصر المقامات الأربعة بمكة، بناء يسمى مقام الإمام مالك، مقام الإمام أحمد، مقام الإمام الشافعي، مقام الإمام أبي حنيفة، إذا أذن المؤذن أتباع الإمام مالك يصلون في مقام وبقية الناس جلوس، بعد ذلك يقوم الحنابلة ويصلون وحدهم، الشافعية وحدهم، الحنفية وحدهم، مقامات أربعة. أنا مالكي لا أصلي إلا مع الإمام المالك، الشافعي كذلك، الحنفي كذلك، الحنبلي كذلك، مقامات كانت موجودة من قبل، وتعلمون أن الله أمرنا بالاجتماع